قولي لي يا زنت البنات ماماك علاش توحمات امي ذا العسل هذا قمره في السماء يا دوات زينك ما شاء الله عليه اللي شافك تعجبيه قلبي انا عقلي انا بشوفه وحده خديتي قولي لي يا زنت البنات ماماك علاش توحمات امي ذا العسل هذا قمره في السماء يا دوات زينك ما شاء الله عليه اللي شافك تعجبيه قلبي انا عقلي انا بشوفه وحده خديتي وآية الجمال تبارك الله عليه والزين موتي آية آية في الجمال تبارك الله عليه دلال على دلال والزين موتي من غدا نكون عندكم نجيب يما ونجيب بابا انا مزاوك فعاركم ما خليتي لي عقل شفتك وانا نهبل انا لاسق ما نتعاتق تديري معايا الحال قولي لي عنوان داركم من غدا نكون عندكم ونجيب يما ونجيب بابا انا مزاوك فعاركم ما خليتي لي عقل شفتك وانا نهبل انا لاسق ما نتعاتق تديري معايا الحال وآية في الجمال تبارك الله عليه دلال على دلال الزين موتك آية آية في الجمال تبارك الله عليه دلال على دلال والزين موتك قلبي انا عقلي انا بشوفه وحده خديتي وآية الجمال تبارك الله عليه دلال على دلال والزين موتي آية آية في الجمال تبارك الله عليه دلال على دلال والزين موتي وآية في الجمال تبارك الله عليه دلال على دلال والزين موتك آية الجمال تبارك الله عليه دلال على دلال والزين موتك تبارك الله عليه دلال على دلال والزين موتك آية آية في الجمال تبارك الله عليه دلال على دلال